ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الحث على صيام 3 أيام من كل شهر. وسؤالي: هل إذا أردت صيام الأيام البيض من شهر رجب هل في ذلك شيء؟ ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رغب في صيام 3 أيام كل شهر، لكن لا يخص رجب وحده، من كل شهر، ومن يخص رجب وحده غير مشروع. نعم.